حيث يثوي محمد سيد الخلق وفي بابه الورى فقراء. حي برق في المدينة حي حيث يثوي محمد سيد الخلق وفي بابه الورى فقراء. أجمل العالمين خلقا وخلقا أجمل وخلقا ما له في جماله نظراء. وكل ما فيه غاية الحسن فيه ومزاياه كلها حسنا. أجمل العالمين خلقا وخلقا أجمل العالمين خلقا وخلقا ما له في جماله نظراء. كل ما فيه غاية الحسن فيه ومزاياه كلها حسناه. كان لين الحرير في راحتيه وشذا المسك فيهما والزكاة. كان لين الحرير في راحتيه وشذا المسك فيهما والزكاة. كان لين الحرير في راحتيه وشذا المسك فيهما كان إنفاها أحسن الناس صوتا. وبعيد المدى رواه البراء كان لو شاء أن تكون لكانت ذهبا مع جباله. كلهم عند بأسهم.